أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم عملوه لك من أجل ألا تكونين نافعة في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم يعملونه لك من أجل ألا يكون لك كلاما ناصحا في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم عملوه لك من أجل أن يحصل التفريق بينك وبين مشاركتك في المجموعة الزهرية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية البرمودية الشيطانية العظيمة عملوها لك من أجل ألا تكونين نافعة في المجموعة الزهرية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة أرادوا بها أن يبعدون صوتك الناصح في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة لا يريدونك بها أن تكونين مساهمة في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة لا يريدون انضمامك إلى المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة لا يريدون علاجك المكثف على المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة أرادوا بها أن يحول بينك وبين دخولك في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة عملوا لك من أجل أن يحصل نفورك من المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة عملوا لك من أجل ألا يتم انسجامك مع المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة يكذبون عليك بالليل والنهار، لأن العفاريت الشيطانية علمت أن صوتك سيكون مبارك في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة أبعدوك عن دخولك في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة أثقلوا بها صدرك عن دخولك في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة كانوا يريدون بها ألا تكونين سندا في المجموعة الزهرية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة كانوا يريدون بها ألا تشاركين في أحزان الزهرية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية يد الشيطانية العظيمة يحاربونك بها لئلا تسعقينهم في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية يد الشيطانية العظيمة لا يريدونك أن تشاركين بصوتك في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة لا يريدون لصوتك الناصح النافع في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة يكذفون عليك بين الحين والآخر لكي لا يتم انضمامك بصوتك النافع في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة يركزون عليك على ألا تشاركين برسائلك النافعة في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل الأسحار الإبليسية الشيطانية العظيمة يراقبونك بها على ألا تشاركين برسائلك الهادفة في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك لا يريد انضمامك إلى مجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك تيقن يقينا أن دخولك إلى المجموعة الذرية المباركة يكون عليهن مباركا. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك تيقن أن دخولك إلى المجموعة الذرية المستهدفة فيه إبطال للأسحار العظيمة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يرى أن رسالتك الصوتية في المجموعة الذرية المستهدفة فيها إبطال للأسحار العظيمة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر لا يريدك أن تتمعنين بنظرك في رسائل الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يرى أن دخولك إلى المجموعة الذرية المستهدفة فيه صواعق ربانية على ملوك العفاريت الشيطانية. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يرى أن دخولك إلى المجموعة الذرية المستهدفة فيه تقتيل لكبراء العفاريت الشيطانية. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر لا يريد دخولك إلى المجموعة الذرية المستهدفة لأن دخولك سيتم في تقتيل لكبراء الأباليس الشيطانية. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يخاف من القادة والملوك الجن المسلم أن تشارك في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يخاف من زعماء وكبراء وقادات الجن المسلم الذين بداخلك أن يشاركوا في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر لا يريدك أن تدعمين قافلة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك لا يريدك أن تساعدين الأخوات المشتركات في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك لا يريدك أن تقفين بجانب الأخوات المشاركات في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يرى أن دخولك إلى المجموعة الزورية المستهدفة فيه تخفيف وإبطال للأسحار القوية الداخلة بالمجموعة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يرى أن انضمامك إلى المجموعة الزورية المستهدفة مفيد في علاجه. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك لا يريدك أن تكونين سندا معالجا في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يرى أن تحركاتك في إرسال الرسائل في المجموعة الزورية المستهدفة في البركة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يرى أنك تباركين عندما يتم دخولك في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يرى أن دخولك إلى المجموعة الزورية المستهدفة يتم فيه العلاج النافع. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يقوم على عدم دخولك إلى المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك لا يريدك أن تكونين عضوا مشرفا في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يريد أن ينزع الرأفة من قلبك تجاه أخواتنا المشاركات في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك لا يريدك أن تترأفين على أخواتنا المشاركات في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر لا يريدك أن تتألمين مع أخواتنا الزوريات المستهدفات. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يرى أن انضمامك إلى قافلة الزهرية المستهدفة فيه النفع الكثير العاجل. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يرى أن انضمامك إلى قافلة المجموعة الزهرية المستهدفة فيه الشفاء العاجل. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يخاف أن يحاربه الجن المسلم الذي بداخلك إذا تم انضمامك إلى قافلة المجموعة الزهرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر لا يريدك أن تشاركين بالدعاء مع أخواتنا المشاركات في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جعلك لا تبالين في أخواتنا المشاركات في المجموعات الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك لا يريد للجن المسلم الذي بداخلك أن يتحرك لإلحاق بقافلة المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يرى أن الجن المسلم بداخلك مجند لقتاله في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يرى أن مشاركة قضاة وملوك الجن المسلمين الذين بداخلك لهم دور فعال في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك لا يريدك انت بالخصوص ان تشاركين في قافلة المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك لا يريدك انت بالخصوص ان يكون لك دور في شفاء وعلاج اخواتنا المشاركات في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر لا يريدك أن تكونين جسدا من أجساد أخواتنا الزوريات المشاركات في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يريد إبعاد أحاسيسك ومشاعرك في المعاناة التي تعانيها أخواتنا المشاركات في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك تزعزعت معاقله عندما أراد أن يراك أنك مشاركة في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك تزعزعت معاقله عندما رأى حماسك في اشتراكك في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يرى أنك لديك قابلية أن تشاركين في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يراك أنك مؤيدة من السماء بمشاركتك في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يراك أنك مؤيدة من السماء بمشاركتك في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يشتغل بخوف ورعب في أخواتنا الزوريات المستهدفات عندما علم أن ملوك الجن المسلمين الذين بداخلك سيتم رحيلهم إلى المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك علم أنه آن الأوان لملوك الجن المسلمين أن يكون لهم دور فعال في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر تيقن يقينا أنه آن الأوان للجن المسلمين أن يشاركوا بدورهم الفعال في المجموعة الزورية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يرى أن قافلة الذرية المستهدفة مؤيدة من السماء. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مالك يرى أن قافلة المجموعة الذرية المستهدفة مؤيدة من السماء. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك تزعزعت عروشه عندما سعق بالمجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك تشتتت أركانه عندما علم بدخولك في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يراك أنك مجندة بجنود لا قبل لها وسيتم اشتراكك عن طريق في دخولك في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر طالما كان يعتدي على أخواتنا الذريات المستهدفات. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر كان طوال سنين يعتدي على أخواتنا الذريات المستهدفات. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر تيقن أن هلاكه سيكون على أياد أخواتنا الذريات المستهدفات. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يقتل تقتيلا شرسا على يد ملوك الجن المسلمين الذين تمت مشاركتهم في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر تقطع يده ورجله عندما تم دخول الجن المسلمين في مشاركته في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك بدأ بالفرار عندما علم أن الملوك وقادات وكبار الجن المسلم قد لحقت بالمجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يرى أن الجن المسلمين من كبارهم وقادتهم وزعمائهم بدأوا بدخولهم إلى المعاقل الإبليسية الشيطانية الرئيسية. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يرى أن دخول كبار وزعماء وقادة الجن المسلمين قد دخلوا إلى كبار العفاريت الشيطانية إلى معاقلهم في أخواتنا الذريات المستهدفات. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك أصيبت مقاتلهم عندما علم أنك سيكون لك دورا رئيسيا في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يخاف أن تكونين مشرفة في المجموعة الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يخاف أن يكون لك دورا مشرفا في المجموعة الزورية المستهدفة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.